يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في الأمر باتباع السنة، وهو حديث عابس ابن ربيعة، وهو النخعي الكوفي من كبار التابعين ومن المخضرمين، أي أنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، إلا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. ووجه تعلق هذا الباب، هذا الحديث بهذا الباب ظاهر، وهو أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، أي قبل الحجر، متابعة وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. وأما قوله رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فإن هذا قد يكون عمر رضي الله تعالى عنه قصد به أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، لئلا يتوهم أن هذه الأحجار يمكن أن تنفع أو تضر كما كان يعتقده أهل الجاهلية. فعمر رضي الله عنه لربما خشي أن أحدا من الناس يراه يقبل الحجر فيظن أنه يعظم الأحجار ويعبدها كما كانوا يفعلون في الجاهلية من عبادة الأصنام والأحجار والأوثان والأشجار وما إلى ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الحجر، الحجر الأسود، أنه من الجنة، وأنه يبعث يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن قبله، فيكون النفع بهذا الاعتبار، من حيث إن ذلك يكون قد فعل امتثالا لأمر الشارع، فيشهد له هذا الحجر أنه قبله، كما تشهد للإنسان آثاره التي كان يمشيها إلى المساجد، وتشهد عليه أيضا بقعته التي يصلي، تشهد له البقعة التي يصلي عليها. والله عز وجل أيضا أخبرنا أن الذين يعملون السيئات تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم، كل ذلك يشهد عليهم. فهذا الحجر لا ينفع ولا يضر بذاته، لأنه حجر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن ينتفع الإنسان من تقبيله، ينتفع من الله، حيث إنه امتثل فقبله لأن الله شرع تقبيله. فنحن لا نقدس شيئا من عند أنفسنا، وإنما ما عظمه الشارع عظمناه، وما أمرنا أن نقبله قبلناه، أو أن نستلمه استلمناه كما يستلم الحجر أيضا، وما عدا ذلك فلا. ولا نعظم بقعة من البقاع إلا إن عظمها الشارع، ولا نقصدها بشد رحل السفر إلا إن كان الشارع قد شرع لنا ذلك. هذا ما يتعلق بهذه القضية، والمراد بقول عمر رضي الله تعالى عنه، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بآثارهم، وأن يحشرنا معهم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.